هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتوابع لما سبق من الحديث عن أركان الإيمان، الحديث في هذا المجلس الموجز إن شاء الله تعالى يتعلق بالقدر وشيء من المتعلقات به، فأقول وبالله تعالى التوفيق. إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالأمور مقدرة ومكتوبة، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، أخرجه مسلم في صحيح. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى في كتابه الكريم: ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال تعالى ذكره أيضا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وبالأخرى وقال: إلى النار ولا أبالي. وصحت عدة آثار عن الصحابة فمن بعدهم في هذا الصدد، المقام يطول بذكرها. فكل الأمور مقدرة ومكتوبة، حتى هذا المجلس الذي نجلسه قدر علينا أن نجلسه، كل الأمور مقدرة ومكتوبة. الأجال مقدرة ومكتوبة، قال تعالى: لكل أجل كتاب، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكررت هذه الكتابة على العبد وفي بطن أمه، فإن الملك يؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله، عمله وشقي أو سعيد، أو عمره وشقي أو سعيد، وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك فإن الأمراض مقدرة، إذ الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وكذلك الشقاوة والسعادة مقدرتان، وقد قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الإيمان مقدر وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث مطول ومعروف. وكذلك في هذا الصدد فإن غلاء الأسعار وانخفاضها مقدر. قال تعالى في كتابه أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غلى السعر على عهده. قالوا له لو سعرت لنا يا رسول الله؟ قال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر. الحديث ولكني أدعو الله، يعني أدعو الله أن يخفض الأسعار، فذكر الحديث. والنصر مقدر. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فكل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر. الزواج مقدر والذرية مقدرة. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. كذلك فإن نجما لا يسقط على الأرض إلا بإذن الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالأمور كلها تجري بقضاء الله وبقدر الله. آجال مقدرة، مصائب مقدرة، أمراض مقدرة، أرزاق مقدرة، أخلاق مقدرة، أسعار مقدرة. فكل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا سبق وأن كتب، سبق وأن سطر علينا. قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني النار مبعدون. والنصوص في هذا كثيرة جدا تفيد أن الأمور مقدرة ولا بد من الإيمان بذلك. ولما جاء المشركون يخاصمون الرسول عليه الصلاة والسلام في القدر تلا عليهم الآية ونزلت عليه الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. كان تقول لشخص اضرب رأسك في الحيط وكل الأمور مقدرة وأمر الله نافذ. فالمخاصمة في القدر لا ينبغي أن نستطرد فيها، فهذه مسلمات عندنا. وجاء شابان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل أم في أمر مستأنف أو أمر طويت عليه الصحف وجرت به الأقلام أو جرت به المقادير وجفت به الأقلام؟ قال بل تعملون عملا جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف. قال ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة ولا ينبغي أن نستطرد في الكلام في القدر إلا بإثبات أن الأمور قدرها الله. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فكل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا يجري بقدر الله سبحانه ومكتوب ومسطر. وربنا يعلم ما الذي سنجترحه غدا وسطر علينا ذلك في الكتاب تسطيرا. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قيل طائره في عنقه قدره المقدر له يلازمه لا يفارقه، وقيل طائره في عنقه عمله الذي عمله في الدنيا سيلاقيه، وكلاهما صحيح وبالله تعالى التوفيق. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة، ولكن ومع كونها مقدرة ومكتوبة يلزمنا العمل، فإن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمع إيماننا بالقدر نعمل كما أمرنا إيمان وعمل، فنؤمن أن الأرزاق مقدرة، ولكن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نؤمن أن النصر مقدر، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعلم كذلك أن الآجال مقدرة، ولكن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا في كل الأبواب، الشفاء مقدر، ولكن تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. الذرية مقدرة، لكن لابد من الزواج والجماع، وإلا فإن الله قال، وقد قال تعالى في كتابه: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فإذا تزوج رجل امرأة وقام يدعوان الله طول الليل أن يرزقهما ذرية صالحة، وناما بجوار بعضهما بلا جماع، فماذا عساه أن يجدي هذا الدعاء بدون جماع، لأنه وقد خالف الفطرة وخالف الأمر. إذ الله قال: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالذرية مقدرة، إلا أنه يلزمنا الأخذ بالأسباب. الرزق مقدر ولكن يلزمنا الأخذ بالأسباب. الشفاء مقدر ولكن يلزمنا الأخذ بالأسباب. النصر مقدر ولكن يلزمنا الأخذ بالأسباب. فكل الأمور بقدر، ولكن لزمنا أن نأخذ بالأسباب كما علمنا رسولنا، بل قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، والله سميع عليم. وهكذا في شتى الأبواب، إيمان بأن الأمور مقدرة، ومع ذلك أخذ بالأسباب وسعي فيها كما أمرنا الله. فهو على النسق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإيمان مع عمل صالح، وبالله تعالى التوفيق. هذا وأجتدئ بهذا القدر، وللحديث تتمة إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا كان ثم سؤال فليطرح، تفضل. الموضوع له تتمة كما سلف، وستأتي إن شاء الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.